أما تعرف عن سركم؟ سائل يقول ما هو رقم التلفون والفاكس الذي يمكننا أن نتواصل معكم؟ التلفون رقمه 42 53 50 42 53 50 هذا رقم التلفون الذي للفتاوى. الفاكس رقمه 44 42 5 ثم بعدها 0 416 42 50 0 416 والله أعلم. لا مانع إن شاء الله جاءوا لأجل التسلية والله أعلم. طيب العلم الشرعي الكيمياء والفيزياء والطيران علم دنيوي يستفاد منها يعني يدخل في معنى من تركها معنى أنها يستفاد منها معنى Thank you.